إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 22 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة، قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مقامات العبودية التي ينبغي أن يفرد الله جل وعلا بها الذبح. والذبح عبادة وقربة عظيمة، بل هي أعظم القربات المالية، أعظم القربات المالية الذبح. من القربات المالية الصدقة، نفقة، الإعانة، ومن أعظمها الذبح. كما أن من أعظم القربات البدنية الصلاة بأعمالها من القيام والركوع والسجود والجلوس، فكذلك في المقابل أعظم القربات المالية الذبح. يعني لما ترى إنسان راكع ولا ساجد، هذه أقدس أعمال الإنسان البدنية. في المقابل لما ترى إنسان يذبح، هذه أقدس العبادات المالية. ولذلك جمعها الله عز وجل في موضعين من القرآن الكريم، في سورة الأنعام وفي سورة الكوثر. في سورة الكوثر قال: فصلي لربك وانحر، الصلاة والنحر، فصلي لربك وانحر. وفي سورة الأنعام قال: قل إن صلاتي ونسكي. وهذا يدل على أن العبادة، أعظم العبادات من حيث المال هو الذبح، ومن حيث الأعمال البدن هي الركوع والسجود والقيام والدعاء وغير ذلك. والذبح يفعله الإنسان سواء أراد أكل اللحم، وسواء أراد الأضحية ولا الهدي ولا الصدقة ولا الفدية ولا العقيقة ولا شكر النعمة ولا الذبح لأنه رزق مسكن أو أتم مسكنا أو رجع من الحج سالما، فهذه كلها أنواع الذبح التي يفعلها الناس، يفعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل. في المقابل هناك بعض الناس يفعلون الذبائح للآلهة، للقبور، للجن. لما يحفر بئر، أول ما يحفر البئر يذبح، وبعد ما يوجد الماء يذبح. لما؟ وكأنه يقول لهؤلاء الجن في أول الأمر، يقول لهم: عاونوني على أن أجد الماء. وكأنه يقول لهم عندما يذبح الذبيحة في أول الأمر، يقول لهم: أراني نعلمكم بلياني غادي نحفر، فأعينوني على جنودكم وأصحابكم لكي لا أضرب أحدا بالفأس، إذا ضربته بالفأس أنتم تنقذوني. هذا يعني من النوايا التي ينوونها. ولما يوصل للماء أو ويتمنى أن يكون الماء عذب حلو، ويتمنى أن الماء ما ينقطعش، ويتمنى بأن يكون الماء فياضا، هذه كلها أمنيات. ولذلك الله عز وجل قال عن الذبائح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكم في الذبح من النوايا الطيبة والخبيثة. بعض الناس ينوي نية طيبة، وبعض الناس ينوي نية خبيثة، بل هي شرك بالله. من ذبح لغير الله ملعون، ومن ذبح لغير الله ومات ولم يتوب إلى الله عز وجل فهو خالد مخلد في النار، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يغفر الله له. من ذبح لغير الله كأنما سجد لغير الله، لأن الذبح عبادة عظيمة، وقارنها الله مع الصلاة. الذبح والصلاة يعني في مراتب متقاربة، في مراتب متقاربة. فلو رأيت إنسان يسجد لغير الله، يسجد لصنم، لوثن، لعين من الأعين، لشجرة، تقول هذا كافر. كذلك من يذبح لغير الله عز وجل فكذلك هو، هذا كفر مخرج من الملة، لا يتركه في الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم لا علينا الذبائح التي لم يذكر عليها اسم الله، رغم أن الذي ذكرها الذي ذبحها مسلم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالمصائب التي تجري في مواسم الشرك من الوعدات، رأس المصيبة هو الذبح لغير الله، رأس مصيبتهم وهو الذبح لغير الله. ولذلك الله تعالى أكد لنا هذا الأمر، قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالذبح قربة عظيمة، حتى الإنسان الذي مثلا ذبح شاة ولا ديكا ولا عصفورا ولا حمامة ولا جملا من أجل أن يأكل، ينبغي أن يستحضر، يعظم هذه الذبيحة ويذكر اسم الله عليها ويوجهها إلى القبلة وينوي بها شكر الله عز وجل وينوي بها أن تكون مباركة. بل لو ذبح المرء ذبابا لغير الله يعتبر مشركا خالدا مخلدا في النار. لو يأخذ ذبابة ويذبحها وقال هذه لله ولسيدي فلان، فإن هذا مشرك، لأن المشركين عاب الله عليهم هذا، فقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا مما وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وبزعمهم وهذا لشركائنا. يعني لما يحرثوا ويزرعوا ويبذروا ويسقوا، من لي يسقي، من لي يحرث يقلب الأرض، من لي يقلب الأرض يخليها تنفس، ومن بعد يقلبها مرة ثانية يدير لها البذور، ومن بعد يبقى منذ ذاك اليوم يقول النص لله والنص لسيدي فلان. ولما تزيد عنده الشات، يعني النعجة، تجيب زوج على الأقل في العام، واحدة لله واحدة لسيدي فلان. ولما يسوقوا النعم من البحرين ومن اليمن ومن الشام ومن العراق وجايين للكعبة المشرفة، فيجعلون لله نصيبا ولشركائهم نصيب، مثلا يديروا 1000 لله و1000 للآلهة وهذا لشركائنا. في الطريق كي اللي تمرض، كي اللي تموت، سواء من التي خصصوها لله ولا من التي خصصوها لشركائهم. إذا ماتت وحدة من عند من نصيب الذي جعلوه لله، ما يعوضهاش، لا يعوضونها. وإذا ماتت وحدة من التي خصصوها لشركائهم، يروح يجيبوا وحدة من التي خصصوها لله ويعوضها، بمعنى هذه 1000 تاع شركائهم إذا قد توصل كاملة وتعرب بالعالمين، إذا وصلت ناقصة معليش. لما يقول لك احنا نقدسوا رب العالمين، لأن رب العالمين غني مش محتاج. بعضهم يقول هذيك فيها الشك، احنا رب العالمين نعطوه غير طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله تعالى قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. وهذا ينبغي أن يتنبه إليه الناس، لأن الناس ظنوا أن الشرك هو الركوع، الدعاء، السجود، لكن الشرك راهو فروع كثيرة. أو لما كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، يعني العلماء توعنا والرهبان والعلماء والربة، يعني الربي كما يقولوا الرهبان لرابان، كاين اللي براتر ولرابان. ها الرهبان كان الناس يأتون إليهم يحلونهم الحرام ويحرمونهم الحلال فيطيعونهم، فالله تعالى عاب عليهم، قال اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال احنا ما عبدناهم، قال حللوا لكم الحرام، قال حلوا لكم حرموا عليكم الحلال، قال نعم. قال فتلك عبادتكم، يعني لما أطعتموهم فتلك عبادتكم. قال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون. فهؤلاء أهل الشرك يجعلون الحرث زروع، شجر، خضار، نصيب لله ونصيب لشركائهم. فالذبح عبادة لو صرفت لغير الله عز وجل فهي شرك بالله. هناك من يذبح للملوك، يعني لما يجي الملك يذبحوا له عند رجله، يقول له أرواح يذبحوها له ثم يدوها ويسلخوها ويشوها له. وكي لما يجي الشيخ يعني هم يربوها ويسمنوها ويقولوا هذه تاع الشيخ، ويخلوها الدور في الحومة وفي المزرعة وتدخل للبحيرة تأكل الخضرة وتأكل السلطة وتخسر. وش يقول؟ يقول تاع الشيخ، ما نجم ندير لها ولا شيء. بالعكس يتبرك لو تدخل له للمحل تاعه وتأكل الروز ولا تأكل العدس ولا غير ذلك، بل لا تأكل له الخضرة تاعه اللي كان يبيع فيها. يقول هذه بركة الشيخ، راهي جات خلاص، يعني من دروك راني رابح، الربح راهو جا عندي. هي ترزيه رزية ما تخلي فيه ولا شيء، يقول لك راني رابح، لأن هذه اللي خصوها للشيخ. وهذه اللي قال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فأهل التصوف والطرقية والقبوريين يذبحون للأشياخ أحياء ويذبحون لهم أمواتا، ويجعلون من يعني يعلمون الناشئة على أن هذا الولد كان ممسوسا، فلما ذهبنا عند سيدي فلان وذبحنا له طيرا ولا عتروسا ولا تيسا ولا شيء من هذا، راح خرج ذاك الجن مع ذاك يخرج معاه. وهناك بعض المقدمين، مقدم تاع القبة، لما يجوا يزوروا يقول لهم واش عنده؟ قال عنده فلان. قال لهم روح جيبوا عتروس كحل، ويقول لهم انا نقول لكم كيفاش تذبحوه، ويذبحوه عند رجليه، ويقول لهم اذكروا الاسم الفلاني. فما تكفيهمش النية الخبيثة التي كانت في صدورهم، ثم يضيفون اليها اللفظ ليشهدوا على انفسهم. والذبح الناس يذبحون من أجل السلامة ومن أجل الجلب ومن أجل الشفاء. والكهان والمنجمون والعرافون يدفعون من يزورهم ومن يأتي عندهم إلى الدخول في هذا الباب، باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمقدمين هادو وغير ذلك يقول لهم اذبحوا لأجل شفاء مريضكم. بعضهم يقول لهم لا تذكروا أي اسم، لا تذكروا لا أي اسم، ما تقول لا لله ولا لسيدي فلان، خليها وكل واحد يعرف نصيبه. وهذا شرك مخرج من الملة، وهذا الذي قال الله تعالى محذرا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله تعالى فصل لربك وانحر. إذن الذبح، هناك من يذبح تعبدا، هناك من يذبح من أجل الأكل والوليمة، العرس، عقد القران، الفرح، وهناك من يذبح للفرح والسرور بالنجاة ودخول البيت وحفر البئر، وهناك من يذبح للأساس، للساس. في الساس يعني بعض الناس في الساس يجيب بهيمة ويذبحها، كل ذلك تقربا للجن. وأنا أذكر واحد من العمال في شركة أوراسكوم قال لي أن رئيس الشركة مصري، جاب لهم سبع عجول، سبع أفراد، جاب لهم سبع أفراد وذبحهم في الميدان قبل أن تؤسس الشركة. وقال لهم يعني جاب العمال التوأه يعني كانوا تاع بطيوة وجماعة هذو، قال لهم يعني استغلوا الفرصة، يلا كلوا كلوا ودوا اللحم، أنا بيا غير الدم اللي سيلته في ذاك المنطقة. هناك من يذبح ليبيع، كل ذلك ينبغي أن يكون لله، كل هؤلاء ينبغي أن يكون لله عز وجل النذر. قال رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر وهو العهد بين المرء وبين ربه، والنذر يكون عند الإنسان في الراحة وفي الحرج وفي الضيق. والأصل أن النذر لا يجب، لا يأتي بخير، يعني ما وش معنى لما تكون مزير وتقول يا ربي لو كان تنجحني ولا تسلكني راني نصوم الاثنين والخميس، ولا راني نتصدق بالراتب الأول اللي كان ربي يعطيني وظيفة ونتوظف راني الخلصة الأولى راني نتصدقها. يعني هذا لا يجلب لك خيرا ولا يدفع عنك شرا، لكن إذا وقع منك ما دمت عاهدت الله عز وجل ينبغي أن تفي به. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيعا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إن الله يعلمه يعني إياكم أن تكون نذوركم لغير الله. وليطوفوا بالبيت وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق. النذر لا يكون إلا لله، إذا كان يكون لله عز وجل، وإلا فهو مكروه، مكروه أن الإنسان ينذر. لكن إذا نذر ينبغي أن يفي ولا يقول فيما بعد مانيش قادر وراني نحوي عند العلماء والمشايخ والمفتين لكي يفتوا له في تخفيف النذر. ومصيبة الناس في النذر أنهم إذا اضطروا تأتيهم الحكايات والأخبار، أخبار الناس قال فلانة كانت يعني تأخرت في الزواج وراحت عن سيدي قادر بن مختار وراح سرحها، يعني نذرت وسيدي قادر بن مختار سرحها وتزوجت راه عندها دريري، وتجي خبر من امرأة أخرى وخبر من ناس واحد أخرين، فيأتي ينقادح في يعني في قلب هذه المرأة الضعيفة لأنها تجرب تروح تنذر. وربما يقدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي خاطب فيثبت الشرك في قلبها وتغرق في براثين الشرك بالله عز وجل. وهكذا الذي يكون في مأزق ولا في أزمة ولا في دين ولا في حبس عفاكم الله ولا شيء من هذا، بعض الناس يعني يلجأ إلى النذر. وأهل الشرك يدفعون المساكين انذر، يلا قول له يعني لو كان ولو كان ولو كان تسلك دير لنا وعدة عند سيدي فلان، ويطيحوا عليه الشياطين شياطين الإنس فيقول نعم فينذر لغير الله تبارك وتعالى. وبذلك يصير هذا الإنسان خرج من الملة، خرج من ملة الله تبارك وملة الإسلام ملة التوحيد، ودخل إلى ملة الشرك بالله تبارك وتعالى. ويفعلون هذا صوما وصدقة ومشيا، كي اللي يقولك أنا انذرت باش نروح نمشي للقبة آتي ماشيا. وهناك من ينذر بماذا؟ ينذر بفولارة منديل، يقول له يا سيدي فلان لو كان راني نسلك من هذه القضية ولا تجيني الصفقة الفلانية راني نحلس لك وندلس لك الحلاس والدلاس، يعني وراني بنتر لك القبة. وبعضهم ينذر بماذا؟ أنه يجيب شمعة، يأتي بشمعة ويشعلها في القبة. وبعضهم يقول له نبدل لك الباب، وبعضهم يقول له ندير لك الحوش، يعني القبة راهي غير هكذا قال ندير لها الحوش. وهكذا كل واحد، والآن راه كاين المارب وكاين الرخام وكاين الموزايك وكاين الضوء والأنوار وغير ذلك. وبعضهم يجيب نخلة ويغرسها تما ويتطوع بها النخلة، ربما يشريها بستين مليون ولا مئة مليون ويديرها هكذا كما بعض. وهذا مما يزيد الناس ابتهاجا يعني وتعلقا بهذه القبة. كاين الأخضر بالخلوف، هذا نخلة داخلة في القبر وخارجة منه وضايرة هكذا. حتى أن بعض الشباب في زمن مضى قبل زمن الإرهاب أرادوا قطع هذه الشجرة لأنها أضلت الناس كثيرا كما أضلهم السامري. فيقول بعض الإخوة والله وبالله وتالله لا أحد يعلم، كانوا اثنين يعني كانوا يبغين يقطعوها، جابوا هذيك الترانسونيز هذيك وقالوا نقطعوها. قال في ذيك الليلة فإذا بنا نجد يعني هذا الحرس البلدي مجندين وغير ذلك. ذلك أن الشيطان لو تروح له يعني صفقة مثل هذه يخسر خسارة كبيرة. هذا الأخضر بالخلوف فيه يقيم الناس يوم عرفة، الناس في ميدان عرفة في مكة المكرمة، وهم هنا في عند الأخضر بالخلوف واقفين من 9 أصبع حتى للمغرب واقفين، يحس الحجة الصغيرة. نعم يسموها الحجة الصغيرة. شرك عظيم جدا. وقوف ناس واقفين بعرفة يقول لك احنا رانا، ويقولوا ان بعض الناس لا تصح له الحجة الكبرى حتى يحج الحجة الصغرى، بل يتقرب بهذه الحجة الصغرى الى فلان لكي يوفق الى الحجة الكبرى. ها؟ وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مهتدون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. كنت تقول يعني لو كان عافاكم الله هكتب. بعض الناس يقول مثلا لو كان تجيني الصفقة ولا تجيني الفاتورة ولا ننجح في بيع هذا المشروع ولا غير ذلك لا أزينن القبة الفلانية، ولا ذيك الليلة سأشتري كراطين من الخمر وأقيم سهرة. هذه نذر أن يعصي الله. نذر قال لو كان كذا نقاطع هذه العائلة، يقاطع العائلة مثلا، هذا نذر أن يعصي الله عز وجل. فلا يجوز هذه العبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فنذر المعصية ونذر الشرك ونذر البدعة لا ينبغي تنفيذه. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال: مراتب الدين. المرتبة الأولى الإسلام، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معرفة الأصل الأول الذي هو معرفة الله، لأن هو الآن يشرح قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقول المسلم عند الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذه هي مراتب الدين. جاء رحمه الله تعالى إلى معرفة دين الإسلام. لما عرفنا المرتبة الأولى وهو أو يعني الأصل الأول الذي هو دين الله الذي هو معرفة الله، جاء إلى الأصل الثاني اللي هو دين الإسلام بالأدلة. الدين يراد به الطاعة. دان بمعنى أطاع، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمره وترك ما نهاه عنه. ويطلق الدين ويراد به الحساب، مالك يوم الدين. قال الله تعالى: وما كلا بل تكذبون بالدين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الحساب. دين الدين دين دين الإسلام بالأدلة، يعني لما تدين ينبغي أن لا تكون مقلدا، ينبغي أن تجدد كل شيء. ماشي شفت بوك يصلي يعني على الطريقة أنت تصلي بالطريقة هذه، بل لا بد أن يكون عندك دليل. لأن يوم تدخل القبر يسألك الملكان: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. وما دليلك؟ المسلم وش يقول؟ قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. والمقلد يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. والله تعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم بالأدلة. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا بد من الأدلة، ولا يكون الإنسان إمعة، لا يكون إمعة. فهذا دين يعرف بالأدلة. الله تعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فواجب الإنسان أن يعرف أدلة كل شيء. الفاتحة نقرأها لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا بد من الإطمئنان. قال عليه الصلاة والسلام لرجل لم يطمئن في صلاته، صلي فإنك لم تصلي. معرفة دين الإسلام، الإسلام هو الإنقياد، أسلم نفسه بمعنى إنقاذ أو خضع، أسلم للقتل خضع للقتل. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية لله تبارك وتعالى. أسلمت وجهي لله رب العالمين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه وهو محسن يعني مخلص، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه وهو محسن، أي أخلص. لابد الوجه والقلب، الوجه والقلب عن طواعية واختيار. ما معنى الإسلام؟ أن تستسلم بالتوحيد وتنقاد بالطاعة لله تبارك وتعالى. استسلام بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من ما يضاد هذا التوحيد الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الإسلام، فيه ثلاث مصطلحات، يعني يعرف بثلاث تعريفات: الاستسلام بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. هذا ضروري تعرفه وضروري تحفظه، لأن ما تكونش مقلد في الإسلام تاعك. بمعنى اللي ما عندهش التوحيد ما هوش مسلم، واللي ما يطيعش الله عز وجل ما هوش مسلم، واللي ما يتبرأش من الشرك ما هوش مسلم. فالإسلام تشترك فيه ثلاث أركان: الاستسلام بالتوحيد، والانقياد بالطاعة، والبراءة من الشرك. والبراءة من الشرك لأن المشركين أعداء الله عز وجل، فلا بد أن تعاديهم ولا تواليهم ولا تضاحكهم ولا تظهر رضاك عنهم، فلا تحبهم لا ظاهرا ولا باطنا. وينبغي يعرفوا بأنك عدو لهم، لا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول ولا الفعل، ولا تظهر لهم شيئا من الرضا، لأنهم أعداء ربك سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكونوا كذلك أن أعداءك. فلا يكفي أن تستسلم وتنقاد بالطاعة، تطيع الله وتعمل كذا، وفي في في في جانب من الجوانب أنك تسالم المشركين والكفار. ولذلك لا يجوز البقاء في بلاد الكفار. لما؟ لأن بقاؤك عندهم سوف يضطرك لكي تعاملهم معاملة الرضا. إذا سلموا عليك تسلم عليهم وتتأدب بآدابهم، وإذا كان يوم من الأيام نادوك للقتال تستجيب لهم وتوقع على كل كبيرة وصغيرة من الفواحش ومن المنكرات. حتى مثلا اليوم الذين يعيشون في بلاد الكفار، أبنائهم في السنة الأولى ولا التحضيري يعلموهم زواج الرجل بالرجل، يقول لهم أن هذا تزوج محمد، فلان تزوج محمد، أو محمد تزوج بفلان. ولذلك بعض المسلمين انحلوا في عادات الكفار، حتى أن بعضهم يلبس بعض الألبسة فيها علامات الجنس الخبيث، علامة اللواط، وهو يعلقها في نواضرة، ويعلقها في تريكو، ويعلقها في الساعة تاعه وغير ذلك. مثل هذه دوج أند غابانا، دوج غابانا، ها إيدن بارك، بارك الله فيك، وكابا، يعني هذه كلها ماركات الدعارة. وبعض المسلمين يجي بها للمسجد ويصلي بها، معلقها في ظهره ومعلقها في في في سرواله وغير ذلك. هذا من الولاء، ها؟ ما عرفاش كاش شنو تقول. ولذلك الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: اي كتابه ما تعرفهاش واش تقول، ما تلبسها، ما تلبسها لاولادك ولا غير ذلك. فبهذه الثلاث تكون مسلما: الاستسلام بالتوحيد، والانقياد بالطاعه، والبراءه من الشرك. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 22 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول.